إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. كنا فيما مضى قد تحدثنا في باب في مبحث جمع القرآن، وفيه ذكرنا أول أنواع الجمع، وهو الجمع كيف؟ نعم، لا أنا ذكرت الآن أنواع الجمع، أنواع الجمع. نعم، نعم، فيه منه جمع في الصدور وجمع في السطور. طيب، كان هناك جمع أول، كان عدد الجمع ثلاث، جمع القرآن ثلاث مرات. المرة الأولى كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي جمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان الجمع الذي هو النوع الأول أو النوع الثاني؟ من يجيب؟ النوع الثاني. نعم، نعم، كان الجمع في جمع عهد النبي صلى الله عليه وسلم النوع الأول، لأن الأمة كانت أمنية ثم ملتقى بالنوع الثاني، فكان يكتب ذلك كتاب الوحي. فإذا الأصل في الجمع أنه كان جمع الصدور لا جمع السطور. الأصل في الجمع أنه كان الجمع الأول الذي هو الجمع في الصدور، لأن الأمة أمية، وفي أصلها ذكرنا هذا، أن أصل في الأمة أنها تحفظ أخبارها وأنسابها وأشعارها ودواوين وقائعها وأيامها وتواريخها، كل ذلك تحفظه في صدورها. ما كان العرب يدونون شيئا، وإنما دونوا زيادة في التوثيق، فهذا شيء لم تعرفه العرب قط. يؤتى لكتاب فيدون ذلك التدوين الذي كان يقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على ما سيقع بعد ذلك. فهذا شيء غاية في التحري والتوثيق، ولا يوجد شيء من هذا قط في أمة من الأمم، لم يعرف هذا قط في أمة من الأمم. يعني مثلا أقدم الأناجيل التي وجدت فيما يعرف بمخطوطات البحر الميت، التي وجدوها في البحر الميت، هذه هي بعد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بمئتي سنة. وهذه طبعا المخطوطات التي توجد، لا يوجد كما هو معلوم للإنجيل أكثر من 30,000 مخطوط، ولا توجد من كتاب الله تبارك وتعالى مخطوطة واحد. القرآن لا يوجد فيه مخطوطات، ليس عندنا مخطوطات، حتى المخطوطة التي يذكرون أنها هي من المصاحف العثمانية الموجودة في توبكابي في تركيا الآن، هذه ليست من المصاحف العثمانية. وما أكثر التزوير في الآثار هذه التي تجدونها في المتاحف العثمانية، هذه كثير منها مزور، قل ما يثبت منها، كشعر النبي عليه الصلاة والسلام وبردته وعصاه وخفه وما إلى ذلك، كل ذلك إنما هو استغفال الناس. وإنشاء المتاحف. لكن هذه 30,000 مخطوطة مثلا التي هي في الإنجيل لا توجد مخطوطتان متقابلتان، لا توجد مخطوطتان منها متقابلتان. والأناجيل كما هو معلوم مفرقة، وهي أنواع، وهي بكل حال الكتاب المجيد كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سلف وبيناه، كان يكتب بين يديه عليه الصلاة والسلام، مع أن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يحفظونه في صدوره، فهذا مجرد زيادة توثيق لا أكثر، وإلا فالعرب لا يحتاجون إلى مثل ذلك. طيب ماذا ذكرنا أيضا في نعم نعم، هذا فيما يتعلق بعدين بطرح الشبهات وكذا، ومن ناحية العلمية التأصيلية يعني أنت لابد أن تتخيل البيئة العربية كما قلنا لكم، تتخيل كيف كان العرب يعيشون حتى يمكنك أن تتصور أن هذا الذي جاءوا به من توثيق وكتابة لكل ما ينزل هذا شيء لم تعهده العرب قط، فكان هذا يعني يعتبر من أحدث الأساليب العلمية في التوثيق، فهمت؟ كما لو تسمع أنت اليوم مثلا عن بعض المعلومات التي يتم تخزينها في بعض الأقراص الصلبة في بعض مثلا وزارات الدفاع أو ما أشبه ذلك في هذه الدول المتقدمة التي يتم فيها التخزين على عدد عجيب جدا من الأقراص الصلبة، بحيث إذا محي واحد نسخ ثاني، حيث لا يمكنك أن تمحو هذه المعلومات قط، لأن فيها أسرارا عسكرية كبرى، وفيها يعني مثلا الإحداثيات للمفاعلات النووية مع الشفرات البرمجة وغير ذلك، أمور يعني أنت الآن تتعجب وتفغر فاك دهشة. هذا أيضا كان كذلك في ذلك الوقت، كتاب يدون كله أولا بأول، مع أننا نحفظه ونردده في الصلوات ويقرأ به في رمضان ويخطب به على المنابر ويرسل به في الرسائل والكتب، ويكتب الصحافة كل واحد يكتب ما شاء له أن يكتب، فمنهم من جمع مصحفا ومنهم من كان عنده صحف كتب فيها بعضا منه، وهكذا شيء عجيب يعني، عناية غريبة ما وقعت قط لكتاب من الكتب. هذا ما كان في عهده عليه الصلاة والسلام. ثم سلم أول سلم في الإسلام بموته صلى الله عليه وآله وسلم، فغربت شمس النبوة، فأسلمت الأمة قيادها للراشد أبي بكر رضي الله عنه، فقام بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمر خير قيام، وكانت في عهده أمور وأمور. أبو بكر رضي الله عنه كان أول ما حدث في عهده أن تألبت قبائل العرب على المسلمين، ما إن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قامت كثير من قبائل العرب تقول إنما أسلمنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما كان بيننا وبينكم من أحلاف ومعاهدات وأموال تأخذونها منا التي هي الزكاة، إنما كان ذلك العهد الذي بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم، أما وقد مات فليس لكم عندنا شيء. وكان الحال على أسوأ ما يكون، لم يبق ثابتا إلا المدينة وهي عاصمة الخلافة وعاصمة الإسلام، ومكة ثبتها الله بسهيل بن عمرو رضي الله عنه، الذي أراد عمر أن ينزع ثنيتيه يوم الصلح، صلح الحديبية. لما جاء سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: سهل لكم أمركم، قال: والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أمضيتها. فبدأ سهيل يقول له: يا محمد، إن قريشا قد لبسوا العوذ المطافي، لا يقسمون أن لا تدخلها عليهم عنوة قط. فلما بدأت الكتابة نظر سهيل إلى كتابة التي كتبها علي رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: من الرحمن هذا؟ نحن لا نعرف الرحمن، لا نعرف إلا رحمن اليمان، أقصد مسيلمة كذاب. أكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. من محمد بن عبد الله؟ قال: لا أعرف. من محمد رسول الله؟ قال: لو كنت رسولا كنت أقر لك بأنك رسول ما قتلتك. أكتب ما نعرف محمد بن عبد الله. فأمضى كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يتهدد ويتوعد يقول: هلا تركتني يا رسول الله أنزع ثنيتيه. ينزع ثنيتيه حتى لا يحسن الكلام بعد ذلك. وكان سهيل خطيب العرب، كان خطيبا، خطيب قريش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه إشارات إلى أن الحماسة التي يتميز بها بعض إخواننا وهي طيبة، يظنون أن كل حماسة محمودة، ليست طيبة. صلح الحديبية كله في ترشيد الحماسة، حماسة المؤمنين. ولذلك نرى كثيرا اليوم من إخواننا يقولون كلاما يعرفون موضعه، يعني يقولون: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ معلوم هذا الكلام متى قيل؟ قاله عمر ولم يقر عليه. فلا تقرأ ويل المصلين، على ما نعطي الدنية في ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى صلح الحديبية الفتح، الفتح هو صلح الحديبية لا فتح مكة. وما كان الصحابة يسمون فتح مكة فتحا، إنما كانوا يسمون الفتح الحديبية. ولذلك نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعد الصلح، بعد صلح الحديبية. لماذا؟ لأن الفتح حقا هو ما وقع بعد الصلح، لا ما وقع بعد الفتح. الفتح حقا وقع بعد الصلح، لما انتشرت دعوة الإسلام ودخلت قبائل العرب جميعا أفواجا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يطلب من قريش خطة واحدة، وهي: خلوا بيني وبين الناس، دعوني أبلغ رسالة ربي. وهكذا ينبغي على المؤمنين أن يكون همنا، أن نبلغ رسالات الله تبارك وتعالى. بعض إخواننا يفهمون الإسلام على أنه يعني قرصنة، الأساس أننا إيش، قطع طرق. لسنا كذلك، نحن إذا قاتلنا قاتلنا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلنا لنعلي دين الإسلام، لنكفل للناس أن يستمعوا للدعوة. وإلا لو كنا نقاتل من شيء آخر، من أجل غنائم أو من أجل أموال أو من أجل أراضي أو من أجل أشياء كهذه، فبئس القتال قتالنا. وما الفرق بينه وبين قتال العالمين؟ ما كل الناس تقاتل من أجل الدنيا، نحن نقاتل لنعلي كلمة الله رب العالمين، فيها تهون الأنفس والأموال، ومن أجل الدعوة نبذل الغالي والنفيس. هكذا يكون. فشاهد أن سهيل بن عمرو رضي الله عنه قام في مكة خطيبا لما ارتد الناس، فقال فيهم خطبة عصماء ثبتهم الله تبارك وتعالى بها، ولم ترتد مكة. وقد لو ارتدت مكة كانت هذه طعنة في خاصرة المسلمين لا تندمج. وهناك بعض المناطق الأخرى التي ثبتت. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوصى أن يسير جيش أسامة بن زيد، أن ينفذ بعث أسامة، وكان من آخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. خرج عمر بن الخطاب كان في جيش أسامة، خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى حيث جيش أسامة يستميحه وهو الخليفة، أن يجيز له عمر فيترك له عمر، فأجازه له أسامة بن زيد، وأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج من المدينة ليسير حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تخوم الروم، والمدينة ليس فيها من يحميها. كان القوم يبصرون أبا بكر، يعني أنت مقتنع بهذا تصنعه؟ تخرج الجيش، جيش أسامة، ونحن أحوج ما يكون إليه وقد تألبت علينا قبائل العرب، تخرج هذا الجيش هلكنا. فعمر بن الخطاب كان من أشد الناس في هذا، ويقول له لا ترسل جيش أسامة. وانقلبت الصور، عمر الشديد يخذل الجيش أن يخرج، وأبو بكر الرحيم يقول له أخوار في أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، يعني بعد أن قال له الكلمة وقال له طيب اعزل أسامة. أسامة عمره 20 عام، 18 عام، كيف يكون هو أمير الجيش؟ مدينة في حاجة إليه. يقول أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب، لا أم لك، يعقد له الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعزله ابن أبي قحافة. فأنفذ بعث الجيش، أنفذ بعث أسامة، وحصل العكس تمام، كل قبيلة يمر عليها جيش أسامة يقول والله المدينة يخرج منها مثل هذا الجيش للروم، هذا أكيد في أضعاف وأضعافه في المدينة. فخلص، فما يأتي تأتي الجيوش التي أرسلها، وكان أكبر أمير فيها خالد بن الوليد لتقاتل في حروب الردة، إلا وتستسلم القبائل. المهم حروب الردة كانت من أعنف ما يكون وأشرس ما يكون، حتى أن المدينة غزيت مرتين وكادوا أن يدخلوها مرتين، ولكن عصم الله تبارك وتعالى. في هذه الوقائع الكثيرة التي وقعت في حروب الردة خاصة، وبالمناسبة يا أخوان الدارس للتاريخ قد يعجب لما كانت حروب الردة هذه من أشد الحروب، مع أن المسلمين بعدين ستجدون وأنت تدرس التاريخ ستجد أن المسلمين حاربوا مثلا في اليرموك، يعني ستصبح هذه الأعداد يعني بالنسبة لك شيئا عاديا جدا، يعني مثلا تجد أن العدد 20,000 ويقاتلون 300,000 عادي جدا، هكذا هو في الغالب، في الغالب لا يزيد العدد المسلمين على 12,000، والأعداد الأخرى تجد 120,000 200,000، تجد أعداد مهولة يعني. طيب لما كانت حروب الردة أشد الحروب؟ لأنه أولا حروب الردة كانت ضد العرب في الغالب، والعرب كانوا هم أشد المقاتلين، أشد بكثير وأشرس بكثير من الروم وفارس، دعك من أن الروم وفارس يقاتل فيها المرتزقة، ومرتزقة هذا لا يعني هو يقاتل من أجل المال، فأول خدش يفر في المعركة، ولذلك وقعت مثلا موقعة ذات السلاسل التي كانوا يربطون فيها بالسلاسل. كذلك في أنواع القتال متكافئة، يعني العرب ضد العرب تقاتل بالكر والفر وهذا الطريقة المعهودة عند العرب، أما الروم وفارس تقاتل بالكتل نظام الجيوش تكتلات هذه، وأحدث ما كان يوجد في ذلك الوقت هو تشكيلات الرومانية المعروفة المربعة هذه يصعب اختراقها وكذا، لكن هذا كان لعبة العرب لأنه الجيش النظامي هذا لا يقدر على هذه الجيوش الخفيفة هذه تتحرك في الميمنة والميسرة، وتكون قلب الجيش ليس هو المعد للعمليات، إنما الميمنة والميسر أكثر يعني الهجمات تصير التفافية هكذا، وهذه أقوام تقاتل بدروع وثقيلة جدا، فلا تستطيع أن تجاريهم، يعني يلهثون بسرعة. فالعرب كانت أقدر على مواجهة مثل تلك الجيوش، منها على الذين تعودوا جو الصحراء. ولذلك كان الغساسنة، كان الفرس يستعينون بقبائل عربية تقاتل، كانت هذه هي أشرسهم، كما وقع في موقعة أليس لما قاتلهم خالد بن الوليد، وكانوا أشد فارس بأسا وأشد الناس بأسا، يقول خالد بن الوليد أشد الناس بأسا فارس، وأشد ما لقيت منهم يوم أليس يوم الفيلة وكذا. ومع ذلك القبائل العربية التي كادت أن تفتك ببجيلة في ذلك الوقت. بكل حال، المهم الحروب الردة هذه وقعت فيها مواقع عظيمة، وقتل من المسلمين كثير، أكثر بكثير مما كان يقتل فيما بعد ذلك، وكان أكثر الذين يقتلون من القراء. وذكرنا لكم علة ذلك، وأن القراء هؤلاء هم رؤوس الحرب، وهم أكثر الناس بذلا وعطاء في الجهاد، لأنهم العلماء، والعلماء لا شك أنهم هم المتقدمون، وهم الذين يملكون الوقود والزاد للقتال. ولذلك كان أكثر من يقتل من القراء ومن حفظة كتاب الله رب العالمين. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يروي الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، على أبي بكر. قال، الحديث يرويه زيد بن ثابت في صحيح البخاري، قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمام. مقتل أهل اليمام أي عقب مقتل أهل اليمام، ذلك أنه بعد وقعة اليمامة التي قاتلوا فيها من مسيلمة الكذاب، قتل كثير من المسلمين، حتى أنه يقال أنه يوم الحديقة لوحده قتل من المسلمين 70 من القراء، وبالغ البعض حتى أوصلهم إلى 500، ولكن الأصوب والأصح أنهم 70، هم 70 يوم بئر معونة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، و70 يوم اليمام. ففزع لذلك عمر الملهم الفاروق رضي الله عنه، قال: إن استمر الأمر على هذا المنوال فسيفنى القراء، سيموت قراء القرآن، ونخشى أن تختلف الأمة في دينها بعد ذلك. فقال زيد بن ثابت: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، وقال: إن عمر بن الخطاب جاءني فقال لي إن القتل قد استحر بأهل اليمامة، استحر اشتد، وإني أرى أن تجمع كتاب الله. قال أبو بكر الصديق: وكيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله، هنا نقطة. ما الذي لم يفعله رسول الله؟ أهو كتابة القرآن؟ قطعا لا، لما جاءك من الأخبار وما ذكرناه لكم من أنه كان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المقصود جمع القرآن على ما سيأتي، جمعه في مصحف. فقال له عمر بن الخطاب: هذا والله خير، وما زال يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر. قال زيد: وإنك، قال لي أبو بكر: وإنك شاب عاقل لا نتهمك، وإنك شاب عاقل لا نتهمك، فاجمع كتاب الله تبارك وتعالى. قال: فلو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما كلفوني من جمع القرآن. قلت: وكيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هذا والله خير، فما زال يراجعني حتى رأيت الذي رأى فيه أبو بكر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. ففقدت آخر سورة براءة لم أجده مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. في رواية عند البخاري ذكر أبي خزيمة، صواب خزيمة ابن ثابت الأنصاري، هذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، وهي من قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر براء. فجمع زيد بن ثابت رضي الله عنه كتاب الله تبارك وتعالى على هذا النحو. هنا أيها الإخوة وقفات. الوقفة الأولى مع زيد. لما اختير زيد؟ زيد بن ثابت هذا هو أحد شباب الأنصار، هو زيد بن ثابت ابن الضحاك ابن زيد ابن لوذان ابن عمرو ابن عبد عوف ابن غنم ابن مالك ابن النجار الأنصاري النجاري الخزرجي أبو سعيد، وقيل أبو خارجة، وأبو خارجة خارجة هذا هو خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة من التابعين. زيد رضي الله عنه حفظ 17 سورة، حفظ 17 سورة من كتاب الله قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 11 سنة، وكان أبوه ثابت بن الضحاك توفي يوم بعاث. بعاث هذا يوم كان بين الأوس والخزر، حرب يعني من الحروب التي كانت بينه. كان بعاث، يوم بعاث كان قبل 5 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر زيد حينها 6 سنين، توفي عندها أبوه في تلك الوقعة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 11 سنة، فجاءوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هذا زيد بن ثابت وهذا يرويه عنه خارجة ابنه. قالوا: يا رسول الله، هذا زيد بن ثابت يحفظ 17 سورة من كتاب الله. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، وقال: يا زيد، إني أخشى على كتابي يهود، فتعلم العبرانية. إني أخشى على كتابي يهود، فتعلم العبرانية. قال زيد بن ثابت: فأتقنتها في نصف شهر. في الرواية الأخرى في رواية الأعمش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه يأتيني كتب وإني لا أحب أن يقرأها كل أحد، فتعلم السرياني. قال: فأتقنتها في 17 ليلة. لاحظوا الآن، هذه لغة قائمة كاملة الأركان، يعني أتقنها في 17 ليلة. قال: فكانوا إذا أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قرأت له، وإذا أراد أن يرسل إليهم كتبت له. هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إني أخشاهم على القرآن، فهذا مما حفزه. وهذا ينبئك عن عقل هذا الرجل، رجل يتقن لغة في نصف شهر، هذا ليس رجلا عاديا، وهذا عمره 11 سنة. 11 سنة يعني إيش؟ رضيع عندنا اليوم. وزيد بن ثابت لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ولم يجزه يوم أحد، وأجازه يوم الخندق. ثم الخندقي قبله، فكانت أول وقعة يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في بدر ولا أحد. وزيد بن ثابت في فضله حديث في عند الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، حديث أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشد أمتي في دين الله عمر، وأصدق أمتي حياء عثمان، وفي بعض الروايات وأقضاهم علي، لكن في هذه الرواية ليس فيها ذلك، وفيها وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم وأعلمهم بكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وإن لكل أمة أمينا، وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح. هذا الحديث يمشيه بعض أهل العلم يصححه، الحقيقة أنه هذا لا يصح مرفوعا، هذا مرسل. القدر الوحيد الصحيح هو قدر الذي فيه وإن لكل أمة أمينا وأمين أمتي أبو عبيدة، هذا صحيح. الباقي كله ليس بصحيح بل هو مرسل، وهذا الذي ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير حديث الرافعي الكبير، على ذكر أنه قول الدارقطني، الدارقطني رجح الإرسال فيه، وهو قول البيهقي أيضا وقول غيرهم من أهل العلم. طبعا صححه غيرهم من معاصرين، صححه الشيخ ناصر مثلا وكذا، لكن الصواب فيه أنه مرسل. المهم أفرضهم زيد بن ثابت، هذا لا، حتى لو لم يصح مرفوعا فهو أفرضهم زيد بن ثابت، ثابت أنه أعلم الأمة بالفرائض. الفرائض هي علم المواريث، كان زيد بن ثابت علما من أعلام علم المواريث وعلما من أعلام القرآن. زيد بن ثابت كان بحرا لا تكدره الدلاء، كان عالما، كان كنيفا ملئ علما، ولما مات قال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: وقف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على قبر زيد بن ثابت وقال: من سره أن ينظر كيف يرفع العلم وكيف يقبض فلينظر إلى قبر زيد بن ثابت، دفن اليوم هاهنا علم كثير من علم النبوة. ولما بلغ أبا هريرة موت زيد بن ثابت قال: إن كان زيد بن ثابت لعالما، وعسى أن يكون في ابن عباس منه خلف، قد كان أحد الذين لزمهم عبد الله بن عباس، كان من الملازمين لزيد بن ثابت يأخذ عنه علم القرآن. زيد بن ثابت في وقته لا شك أنه كان هناك من هو أعلم منه من الصحابة، ومع ذلك لم يختارهم أبو بكر، وذلك أن هؤلاء الذين كانوا أعلم منه كانوا أسن منه، وهذه المهمة مهمة خاصة، ليست مهمة علمية فقط، بل تحتاج أيضا إلى نباهة وإلى جلد، تحتاج إلى جلد الشباب. هذا سيتتبع كتاب الله تبارك وتعالى بين أصحاب جميعا يجمعه من عندهم. لذلك قال: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وأما عقله فما ذكرناه لكم، وعلمه كذلك ذكرناه لكم، وكونه شابا فذلك أنه ما زال في ريعان الشباب، ولا نتهمك، هذه إشارة إلى وثاقته، لأنه غير متهم عند أبي بكر رضي الله عنه. فاختط زيد بن ثابت خطة لجمع الكتاب، هذه الخطة ذكر ابن أبي داود مثلا في المصاحف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لهم: من كان عنده شيء من كتاب الله فليأتنا. وذكر أن زيد بن ثابت كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يأتيه بشاهدين. شاهدا، نحن قلنا لكم الآن العرب تحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب، وما عرفت العرب شيئا إلا الحفظ، ثم هم مع ذلك دونوه في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يأتي زيد بن ثابت فلا يقبل من هذا المكتوب شيئا. يعني واحد سيأتيه بكتف، واحد يأتيه بقتب، واحد يأتيه بجريدة نخل، واحد يأتيه ببعض الكرانيف، وهكذا كل واحد جايب رقحة مكتوب فيها شيء، لا يقبل كل هذا، إنما لا يقبله إلا إذا شهد شاهدان أنه قد كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقبل مثلا أن تكتبها نقلا عن صاحبك، لا يقبلها إلا إذا كانت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كتبت. فميزان دقيق في التحري، يعني لم يعرف قط. حتى إنك تعجب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البت، فلم يقبل منه، لم يأتي بشهود، وهذا عمر، فما بالك بمن دونه. المسألة الأخرى، زيد بن ثابت هذا كان أحد الذين حضروا العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارض بها جبريل. جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، حديث أبي هريرة وحديث غيره، وكما في حديث عائشة أيضا عن فاطمة، سيأتي الآن معا. الآن كان كل عام يأتي جبريل في رمضان فيعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة، لأن جبريل كان يعارضه بالوحي. حتى كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم فعارضه جبريل بالوحي مرتين، في صحيح البخاري من حديث مسروقا عن عائشة عن فاطمة، هو الحديث سيأتي بعد، عن عائشة أنها قالت جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت قال مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، شكت عائشة رضي الله عنها، ثم أسر إليها شيء فبكت، فقلت ما يبكيك؟ قالت ثم أسر إليها شيئا فضحكت، فقلت لم أرى قط فرحا في حزن، أو لم أرى قط فرحا أقرب من حزن. قالت فقلت لها ما الذي أضحكك وأبكاك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فلما توفي عليه الصلاة والسلام قالت سألتها مرة أخرى، قالت أما الآن فنعم، أي أما الآن بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرك، أما ما رأيت من إسراره إلي أول مرة وبكائي فقد قال لي إن جبريل كان يعارضني كل عام بالقرآن مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي، لا أراه إلا قد حضر أجلي. قالت وقال لي وإنك أول أهلي لحاقا بي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. قالت فبكيت، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ قالت فضحكت، فهذا الذي رأيت من ضحكي. الشاهد أنه قال وكان يعارضني كل عام مرة وقد عارضني العام مرتين وما أراه إلا قد حضر أجلي. ففي العام الأخير عارضه جبريل بالقرآن مرتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يعتكف عشر ليالي، ولم يعتكف صلى الله عليه وسلم قط رمضان كله إلا ما كان منه في شهر من الشهور لما اعتكف العشر الأوائل فجاء جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواسط فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأخيرة وما في العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام فاعتكف 20 ليلة وعارضه جبريل بالقرآن مرتين هذه العرضة الأخيرة حضر فيها زيد بن ثابت كان ممن حضر العرضة الأخيرة هذه العرضة الأخيرة ذات أهمية كبرى وذلك أنه أولا في هذه العرضة الأخيرة عرض كتاب الله تبارك وتعالى وقرئ على ما هو عندنا اليوم يعني لم يقرأ فيه شيء مما نسخت تلاوته أسقط منه كل ما نسخت تلاوته ومما نسخت تلاوته مثلا وكان ما زال يقرأ به ويقرأ به المؤمنون 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخت ب5 رضعات معلومات حديث عائشة في الصحيح ثم نسخت ب5 رضعات معلومات يحرمنا فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن مرة أخرى أذكر الآن حتى لا يأتي غراب ينقر الدم هنا هن فيما يقرأ من القرآن طبعا هذه من الروايات التي يستدل بها أكثر الفرق الإسلامية حماقة وهم الرافضة على أن نحن نقول بتحريف القرآن السنة يقولون بتحريف القرآن قال لك ها و5 رضعات معلومات يحرمنا فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وهذا لأنه كما قلت لكم أنت لابد أن تتصور حال الأصحاب لا تقس حالك على حالهم أنت اليوم عندك الكتاب واضح كتاب القرآن يبدأ من هنا ينتهي إلى هنا في ذلك الوقت الآية إذا نسخت متى يبلغ مكة أنها نسخت مثلا أنت مثلا من أهل البادية اعترضك رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقلت له ما الذي نزل على رسول الله هذا السؤال كان يقع يوميا في عهده القرآن ينزل شيئا بعد الشيء يقول لك الآية الفلانية مثلا يقرأها عليك خلاص عدت أنت إلى أهلك متى يبلغك أنها نسخت قد يبلغك بعد عام وقد يبلغك بعد عامين وقد لا يبلغك قط ومن هنا جاءت كثير من القراءات الشاذة مثلا على ما سيأتي معك فهمتم؟ هذه الآية كانت من أواخر الآيات نسخا فمثلا لو افترضنا أنها نسخت في العرضة الأخيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام مات وما زال من الناس من يقرأها يقرأ بهذه الآية يظنها من القرآن بلغه أن 10 رضعات معلومات نسخت ولم يبلغه أن 5 رضعات معلومات نسخت ظاهر واضح وكذلك لم يبلغ عمر بن الخطاب أن والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البت لم يبلغه أنها نسخت وبدلالة أيضا أن الحكم باق لأن هذا من نوع من أنواع النسخ الذي هو نسخ التلاوة وبقاء الحكم وفي نسخ التلاوة والحكم وفي نسخ الحكم وبقاء التلاوة وهكذا على ما سيأتي معنا أيضا في مبحث النسخ الشاهد هذه مثلا هذا نص في أن بعض القرآن ما زال يقرأ أصلا يتلى وهو ليس من القرآن لأنه قد نسخ فهذا زيد بن ثابت قادر على أن يعلمه لأنه شهد العرضة الأخيرة وعنده هذه المزية لذلك كانت هذه العرضة الأخيرة من أهم ما يكون وكذلك هذه العرضة الأخيرة فيها ترتيب الآيات وترتيب السور على ما استقر عليه الوضع هناك طيب الآن وضع زيد بن ثابت هذه القواعد وبدأ يجمع كتاب الله وبدأ الناس واحد يأتي بآية واحد يأتي بآيتين واحد يأتي بسورة وهو يجمع ويكتب حتى جمعوا كل ما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه جمعوه كله. ثم هذا الذي جمع، الجمع قلنا ما هي الأدوات التي كانت مستعملة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلاص، إذن عظام، جريد نخل، رقاع، جلود، كل ما يصلح الكتاب. الآن جمع كل هذا واستنسخ في مصحف، طبعا هو ليس اسمه مصحف إلى حد الآن، جمع في صحف، جمع في أوراق يعني. طيب، هذه الأوراق التي جمعت ملاحظ فيها أمور. أول الأمور أن هذا الذي جمع فيها مجموع كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الحروف السبعة، فيه الحروف السبعة. أولا، طبعا الحروف السبعة هذه ليست هي القراءات السبع ولا الروايات ولا ورش نافع وقالون وجماعة هذا ما تعرفون، حروف السبعة شيء آخر تماما، سيأتي معنا بحث كامل وهو أعوص مباحث علوم القرآن هو مبحث حروف السبعة، سنأتي إليه، اختلف الناس فيه طويلا. فالحروف السبعة هي التي نزل بها كتاب الله رب العالمين، هذه كلها مكتوبة، هذا واحد. اثنين، فيه ما ثبت في العرضة الأخيرة لوحدها، فأسقط كل ما لم يكن في العرضة الأخيرة منه مما كتب، لأنه منه ما يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ويشهد الشاهدان، لكنه لم يثبت في المصحف. لماذا؟ لأنه لم يكن في العرضة الأخيرة. واضح الآن؟ ثالثا، هذا المصحف كان مرتبا، أول سورة فيه هي سورة البقرة، آخر سورة فيه هي سورة الناس. طبعا الآيات بإجماع أنها مرتبة، آيات القرآن بإجماع أنها مرتبة، السور فيها خلاف، هل الترتيب هذا هو توقيفي أوقفنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو اختيار الصحابة؟ سيأتي معنا في مبحث أيضا ترتيب السور والآيات، لكن الصواب والراجح أنه أيضا الترتيب هذا توقيفي كان كذلك. إذن قلنا هذا المصحف كتب ووضع عند أبي بكر، هذا كان ليكون مرجعا للمسلمين، إذا اختلفوا في شيء من كتاب الله يرجعون لمصحف أبي بكر الصديق الذي جمعه هذا، ليعرفوا فيه ما استقر عليه الأمر. طبعا هذا أيضا وقع عليه الإجماع، إجماع الصحابة جميعا. هذا في الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كما أخرج ابن أبي داود في المصاحف وغيره، قال أعظم الناس أجرا في القرآن أبو بكر الصديق، أعظم الناس أجرا في الكتاب أبو بكر الصديق الذي جمع كتاب الله تبارك وتعالى في المصحف. كل ما سوى ذلك من الروايات ألقي بها أنت عرض الحائط، ويعني لا يردنك عن ذلك شيء. يعني مثلا رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيته ستة أشهر وقال لا ألبس إزارا ولا رداء، لا أصلي جماعة ولا جمعة حتى أجمع كتاب الله تبارك وتعالى، فجمعه ومصحف علي. هذه القصة ما لا وجود لها قط، هي موجودة يعني في عندنا، نقول لا وجود لها، لا وجود لها في الواقع يعني، أما في الـ في الـ في الأخبار موجودة، خرجت من عقل رافضي كذاب فوجدت، أما أنها وجدت في الواقع لا يعني. هذه مثل الكثير من الأساطير، توجد في الأخبار ولا توجد في الحقيقة. فهذا هو الجمع الذي كان في عهد أبي بكر الصديق. كذلك أبو بكر الصديق لم يلزم أحدا بأن يترك مصحفه الذي عنده، إنما كان للصحابة لهم مصاحف أبي بن كعب له مصحف، علي بن أبي طالب له مصحف، ابن مسعود له مصحف، وهكذا كان كل واحد يكتب. بعضها مصاحف تكون مكتوب فيها كل شيء، وبعضها مصاحف يكون ليس مكتوبا فيها كل شيء، إنما يكون مكتوب فيها بعض السور، وبعضها قد يثبت فيه في المصحف أيضا بعض التفسير لكتاب الله تبارك وتعالى أو بعض الروايات الشاذة، كما أثبت أبي بن كعب في مصحفه سورتي الحفد والخلع، هذه التي يرجحها المالكية في دعاء القنوت في صلاة الصبح، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، هذه سميت يقول ونخلع من يكفرك في البداية، هذه سورة الخلع والحفد تسمى، هذه كانت سورة ثانية من سور الكتاب لكنهما نسختا، وكذلك في آيات كثيرة نسخت، كما قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا فيما يتعلق بجمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الجمع الثاني للكتاب. ثم سيأتي معنا بعد ذلك الجمع الثالث والأخير، وهو الجمع في عهد عثمان رضي الله عنهما. إذن هذا المصحف الذي في عهد أبي بكر الصديق له مميزات، هذه المميزات منها إيش؟ منها أنه أولا مكتوب في جلد في صحف، طبعا سبب تسميته مصحفا هو لم يذكر قط أن اسمه مصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعرف هذه التسمية، سمي المصحف في عهد أبي بكر، وكانوا في البداية قد اجتمعوا ماذا يسمون هذا الذي جمعوه، فقالوا نسميه السفر، والسفر تسمي به اليهود كتابه، فكره أبو بكر أن يتشبه بيهود، فقيل له نسميه المصحف، والمصحف تسمي به الحبشة كتبهم، فرضي بذلك وسموه المصحف، من هنا ظهر اسم المصحف هذا. إذن كتاب أبو بكر هذا أولا أنه مصحف ومخطوط، ما عاد في أوراق وعظام وأكتاف وأشياء كهذه، ما إنما هو في مصحف، في كتاب واحد، هذا الكتاب كتب فيه كلام الله تبارك وتعالى والقرآن كله مرتبا، آياته وسوره، آياته باتفاق وسوره بخلف، هذا الكتاب كتب فيه الحروف السبعة التي نزل بها القرآن، وحذف منه كل ما نسخت تلاوته، ويعرف ما نسخت تلاوته بما لم يثبت في العرضة الأخيرة التي عرضت على رسول الله، التي عارض بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وشهدها زيد بن ثابت، هذه أمور بارك الله فيك لا بد أن تكون راسخة في ذهنك، لا تنسى هذا الأخير الذي ذكرنا. الحصة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الجمع الأخير في عهد عثمان، ولعلنا نبدأ في شيء آخر أو نتكلم في بعض الشبهات المطروحة على هذه الأمور. طبعا أختم بأمر أن هذا المصحف بقي عند أبي بكر، وهذه بقية الرواية في صحيح البخاري التي ذكرناها عن زيد بن ثابت، قال بقيت هذه الصحف عند أبي بكر خلافته، ثم عند عمر رضي الله عنه حتى مات، ثم أوصى بها عمر إلى حفصة، وذلك أن عمر لم يكن بعده خليفة، إنما ترك الأمر شورى بين ستة، فما كان ليوصي به لأحد فتركه عند ابنته حفصة. ثم حفصة طلب منها بعد ذلك مروان بن الحكم، طلب منها هذا المصحف، طبعا عثمان سيطلبه منها بعد ذلك لتستنسخ منه مصاحف وما إلى ذلك، لكن مروان بن الحكم طلب من حفصة أن تأتيه بهذا المصحف، فلم تقبل، لم تقبل أن تعطيه حتى ماتت، فيوم موتها أرسل مروان بن الحكم يطلب ذلك المصحف فمزقه وأحرقه حتى لا يقع الشقاق بين المسلمين ولا يقع النزاع بين المسلمين، لأن المصاحف العثمانية قد دونت وكتبت، فيوشك أن يأتي واحد نقار كمن يسمون بطلبة العلم اليوم، ويبدأ يبحث فيما لا فائدة له فيه ولا ناقة له فيه ولا جمل، فيدخل على المسلمين الشكوك. وقد كان الأمر حسمت مادة الفتنة فيه كما سيأتي في مسألة الجمع في عهد عثمان، لأنه كانت قد وقعت فيه فتنة عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في أسرة أخونا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. لما استشهد 70 من الصحابة في معركة، اقترح سيدنا عمر بن الخطاب على سيدنا أبي بكر الصديق جمع القرآن الكريم، فهمت من هذه الحادثة أن حفظة القرآن لم يكونوا كثيرين، لأن عدد 70 يمثل بالنسبة للعدد الجملي للصحابة على ما أعلم 70 على 120 ألف، يسوي 0.058%، أي ما يعد تقريبا 1 في 2000. من جهة أخرى لقد ذكرت في خلينا في الجهة هذه قبل أن نمر للجهة الأخرى، هذا الفهم ما أدري كيف ضبطت هذا الفهم. عدد 70 لما يموت 70 من الأصحاب الصحاب من القراء تراه أنت ليس عددا كثيرا؟ لماذا؟ لأن عدد الجملي للصحابة 120 ألف. أولا اعلم يا مولانا أن حين نقول حافظ الكتاب، ليس حافظ الكتاب الذي تعرف أنت اليوم اللي هو إيش حافظ الكتاب. أنا أقول لكم حافظ الكتاب الذي يدعى ليقرأ إذا مات ميت فيرزق عليه لحمة، وكم السعر الآن؟ 10 دنانير. هذا ماشي 10 طيبين. هذا ما هو هذا الذي حافظ كتاب الله تبارك وتعالى؟ حافظ الكتاب كان العالم، هذا هو حافظ الكتاب. الحافظ من الأصحاب كان عالما، وأعلمهم أعلمهم بكتاب الله رب العالمين، لما أسلفنا لكم من أن العلم هو كتاب الله فقط لا شيء غيره، هو كتاب الله رب العالمين. ما نزلت السنة كلها على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بيانا لذلك الكتاب، وما كانوا يحتاجون في أغلبه لشيء إلا له، فكان أعلمهم أحفظهم لكتاب الله رب العالمين. هذا أولا. ثانيا يا مولانا، أنت إذا كان عدد الصحابة 120 ألف ماشي، مات منهم 70، أنت يعني عندك ما هي مشكلة هذه؟ لأنه إيش 0.05؟ والله ما فهمت. لو يموتوا 70 اليوم وعددنا نحن في تونس كم؟ ماشي شوية يعني عند الرجل هذا يعني ذباب، يعني قال له هكذا 70 رجل من خيار الأصحاب يحفظون كتاب الله رب العالمين، هذا واحد منهم كان جيشا لوحده يفتح الأمصار، عمر يرسل بثلاثة مدد. يا مولانا تقول لي 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، البدريون كانوا يتقاسمونهم ويضربون على ذلك القرعة حتى يكون رجل بدريا في كتيبة، ما يصنع رجل في كتيبة؟ يا مولانا هذه الكتيبة لا تنهزم. يقرأ التاريخ كيف كانوا يصنعون، لما قل أهل بدر كانوا يتقاسمونه. طيب خلي معي هذا ونعطيك هذا، طيب هذا المدد كان عنده، هذه أسلحة الدمار الشام. هؤلاء يعني 70 رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنت تستقلهم؟ أنا أجدها مصيبة يا أخي، 70 رجلا بهذه المواصفات مصيبة. ثانيا ماشي أنا معك 70 قليل خلاص، طيب العلماء في الأمة هم قليل ولا كثير؟ يعني أنت تتوقع أن الصحابة جميعا علماء يعني وفقهاء؟ لا، الصحابي منهم الذي يبول على عقبيه يعني الأعرابي، هذا أيضا صحابي تثبت له الصحبة، هل هو معناه أنه عالم؟ لا، ثبت في بعض أوصافهم أنهم كانوا هكذا. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ندع قول، لا ندع ما علمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابي يبول على عقبيه، لا ندري أحفظ أم نسي. واضح؟ فبعض الأصحاب يعني ليس له إلا شرف الصحبة، شرف الرؤية، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكفيه. ما دام ثبت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه شهادة له بأنه عدل، لأن الله زكاه من فوق سبع سماوات فقط. أما أنهم كانوا جميعا يعني علماء، هذا ليس في دنيا البشر قطعا، العلماء هم الأقلون. فنحن حين نقول 70 من القراء يعني من العلماء. تصور اليوم الأمة التي فيها مليار، مليار ونصف، يموت فيها في يوم 70 عالم، ماذا تتوقع في هذه الأمة؟ أنت الآن، أنا أقسم بالله يعني أنك ما تقدر أن تعد على أصابعك 10 علماء تجزم يقينا أنهم علماء في أحد فنون العلم. اليوم ونحن مليار ونصف، في ذلك الوقت 70 رجلا، ومات قبلهم 70 ببئر معونة. من أجل ذلك قانت النبي صلى الله عليه وسلم قنوت النوازل الذي يقع في المصائب الكبرى، يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، من أجل أولئك 70. فالأمر يا مولانا مصيبة. أما إذا جيت تحسب أنت 0.058، والله يا أخي العبرة يعني ليست بالكم. يعني لو ربما لو قلت لي أنت مات 1000 رجل، 2000، مليون، ما من الأمة اليوم لو في على الأقل 500 مليون لو ماتوا ما شعر، لا يشعر بهم ولا يؤبهون، هؤلاء الذين هم كأف الذين أصابهم الوهن، ما فائدتهم؟ بدليل أننا نصفع على نعال، بالنعال على رؤوسنا. لماذا؟ لأن فينا أمثال هؤلاء. لكن لو كانت الأمة كأمثال هؤلاء 70 لن نغلب من قلة، لا يقع فينا مثل هذا. من جهة أخرى، لقد ذكرت في الحصة الماضية أن في عهد نزول القرآن الكريم كانت كل الظروف ملائمة لحفظ كتاب الله تعالى، كان العرب يعتمدون على الحفظ، بما أن الأمة كانت أمية، الحياة اليومية كانت بسيطة، بسيطة طبعا، بسيطة على اصطلاح المناطق ولا في اللغة العربية، بسيطة يعني واسعة، واسعة جدا، هذا هو البسيط. من هو تسمى البسيطة؟ لأنها واسعة. وقالوا بسيط لأنه جاء من أين جاء هذا بسيط؟ يعني سهل، يعني يسير، يعني من كونه البسيط في الأصل يحتاج كثيرا من الكلام، المختصرات تجد الكلام دقيق جدا فتجده مستغلقا، بقدر ما يتسع الكتاب بقدر ما يصبح بسيطا ويصبح يسيرا في الفهم. لذلك تجد أهل العلم يسمون الوجيز والوسيط والبسيط مثلا وهكذا. المهم، الحياة اليومية كانت بسيطة ولم تكن كيومنا هذا. الآن هذه نقلة، الله يبارك فيك، ما فهمتها. فاصل تقديس الكتاب الإلهي، ماشي، يعني أنت تجمع، يعني تقول فهمت بأن جل الصحابة كانوا يحفظون القرآن الكريم، فهلا قدمتم لي توضيحا لهذا الإشكال جزاكم الله خير. خلاص أنا ذكرت الآن توضيح هذا الإشكال، لا، ليس جل الصحابة يحفظون القرآن بلا شك، لكن كثير من الأصحاب يحفظون القرآن. ما أن جل الصحابة يحفظون القرآن، لا قطعا لا، لكن يحفظه منهم ألوف. أنت ألوف تستقلها هذه؟ يقول أن نحن نتحدث عن الصحابة، الله يهديك، والله أنا أريدك أن تتخيل فقط أنك ترى صحابيا، ترى واحدا ممن رأى رسول الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو فئام من أمتي فيستفتحون فيفتح لهم، فيقال هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون نعم فيفتح له. حولنا هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم، أفضل من وطئ الحصى بعد الأنبياء، هؤلاء الذين قال الله رب العالمين من فوق سبع سماوات فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وقال فيهم رب العزة جل وعلا فألزمهم وألزمهم كلمة التقوى وهي كلمة لا إله إلا الله، قال وكانوا أحق بها وأهلها. يا أخي هذا الله رب العالمين يزكيهم. أنت لو كنت يعني ممن يدرسون علم الحديث تجد توثيق مثلا يقول لك توثيق النسائي أو توثيق ابن خزيمة أو توثيق لا أدري، تجد توثيق علي بن المديني يقول لك كالمسماري في الساج، يعني خلاص إذا وثقه علي بن المديني هذا انتهى، أنه قل ما كان يوثق مثلا. كيف هذا توثيق رب العالمين؟ هذا توثيق الله جل جلاله، وثق هؤلاء عدلهم. هاتي واحد تتحدث عنه كانما أنت لا تتحدث عن العلماء بهذا ما نقبله في الصحابة. هل أنت ترى عالما يعني مثلا تراه قليلا؟ هذا نور يمشي على الأرض، هذا رحمة مهداة للعالمين. بعض الناس بهم الله تبارك وتعالى يدفع البلاء عن الأرض جميعا، لأنها لو تمحضت، لو تمحض الشرك على ظهرها أهلكها الله. أخونا يقول السلام عليكم شيخنا، نفعنا الله بكم، ذكرنا أن هناك 20 سورة مدنية متفق عليها متفقا، واثنى عشر سورة مختلف كذا مختلفا فيها. يعني قلت أن واثنين وثمانين سورة مكية، ولكني وجدت أن سورة الإنسان في فهرس المصحف مدني، فحين أننا لم نذكرها ضمن السور المدنية فما تفسيركم بارك الله فيكم لهذا الاختلاف؟ هو خلاف، هو اختلاف. الآن المصحف هذا يضبط على ماذا؟ على أحد الأقوال، على أحد الأقوال، هذا الذي ذكرناه أرجح الأقوال. يعني عند من؟ عند رجل المستحيل مثلا، عندي أنا، نعم نعم عندي أنا هذا الأرجح، فهمت؟ وإلا تجد من يرجح غيره، ذلك تجد أقوال كثيرة جدا. مثلا السيوطي في الإتقان يذكر أقوالا عديدة في السور المدنية والسور المكية والسور المختلف فيها، ليس يعني مسألة أخرى السور المختلف فيها أيضا، هذه البعض يلحقها بالبدني والبعض يلحقها بالمكي، فهي مختلف فيها، يعني لابد أن يتبينها. هل أن أسماء السور تم ضبطها بالوحي أم أنها خضعت للاختيار؟ هذا بارك الله فيك سيأتي معنا في مبحث السور، لكن نجيب إجابة مختصرة هنا، نقول أنه الأصوب والأرجح أنها ليست توقيفية، إنما كانت في غالبها من اختيار الأصحاب، بدلالة أن كثيرا من الأصحاب كانوا يكرهون مثلا أن يقال سورة البقرة، يقول لك تقول السورة التي يذكر فيها البقرة، يكرهون أن تقول سورة يوسف، سورة التي يذكر فيها يوسف مثلا، وهكذا. والبعض يسمي ببعض الأسماء التي وردت، وبعض السور لها كثير من الأسماء، يعني ثابت أن مثلا براءة اسمها براءة، واسمها التوبة، واسمها الفاضحة، واسمها المشقشقة، وكذلك سورة الحمد، سورة الفاتحة، هي السبع المثاني، هي القرآن العظيم، وهكذا. بعض السور تجد لها أسماء، وبكل حال ليست أسماء توقيفية، لكن وردت أسماء بعض السور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. السلام عليكم، من أين جاء المصحف المزعوم عند الشيعة وما حكم أن يؤمنوا به؟ أي مصحف مزعوم يا مولانا؟ الشيعة عندهم 20 مصحف مزعوم، يعني في الجفر وفي الجفر الأبيض والجفر الأحمر، وفي مصحف علي وفي مصحف فاطمة، وفي لا أدري مصحف الرجل الأخضر، من يحك رأسه ويطلع بمصحف عندهم. على العموم الرافضة هؤلاء هم أصلا لا يملكون مصحفا، بقى المصاحف الأخرى احنا خلينا في المصحف هذا، هم لا يجدون لهذا المصحف طريقا واحدا يصح، لأن تعريف الحديث الصحيح اس قرآن، الحديث الصحيح عند الرافضة ايش هو؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الإمامي عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب، والقول بجواز الرواية عن المبتدع، المبتدع اللي هو مين؟ سني نحن، هذا ضعيف جدا عنده، فلذلك يجب أن يكون إماميا. هذا لا يجدون به طريقا واحدا للكتاب، إسناد واحد يعني. نحن قلنا القرآن كيف ينقل عندنا متواترا طبقة عن طبقة، هم ليس عندهم إسناد يتيم واحد يعني هكذا بهذا، وليس عندهم حديث أصلا حتى بهذا الطريق. وهذا طبعا ليس تخرصا، هذا قائم على دراسات قام بها بعض أهل العلم يعني، مثلا بعض المشايخ الكويتيين قام بدراسة مستفيضة في هذا على كتاب الكليني الكافي، فما وجد يعني حديثا واحدا صحيحا على مبانيه في الحديث مع كثرة دعوى المتواتر عندهم، كل حديث يدعون فيه التواتر، ولا تواتر ولا إشي. كيف يفهم تطابق شبه الرافضة أصحاب العقول المريضة من المشككين في كتاب الله؟ بارك الله فيكم. كيف يفهم تطابق شبه الروافض وأصحاب العقول المريضة من المشككين في كتاب الله؟ بارك الله فيك. الله، هذا يشبه باللغز السؤال، ما ربما يعني تقصد أنت أن هناك أمر دبر بليل مثلا ولا شيء هكذا، ربما. على العموم هو مذهب ساقط، هو مذهب مدبره أصلا هو ابن السوداء اليهودي الذي أراد أن يفسد دين الإسلام، عبد الله بن سبأ هذا. هل جمع القرآن في عهد زيد بن ثابت بالروايات العشر؟ إيش عهد زيد بن ثابت هكذا؟ ما فيه. نقول الآن عندنا الجمع ثلاثة، عندنا الجمع في عهد النبي أو في عهد من؟ أبي بكر، أو في عهد عثمان. عهد زيد بن ثابت، عهد زيد بن ثابت، زيد بن ثابت سيعيد هو نفسه جمع القرآن في عهد عثمان، فأي العهدين تقصد؟ ماشي. بالروايات العشر قلنا مولانا لسنا نتحدث أصلا عن هذا الذي تفهمه، لا الروايات العشر ولا القراءات السبع ولا الأربعة عشر ولا شيء، ما عن هذا نتكلم، نتكلم عن الحروف السبعة، هي غير الروايات أصلا، شيء آخر تمام. لكن لا شك أن الروايات العشر فيه، أما الحروف السبعة فهي أشمل من ذلك وأكثر. هل هناك جزء من القرآن لم يكن مكتوبا في الصحف والأشياء التي يكتب عليها في عهد النبي؟ لا، هذا هذا هذا هذا لا تكتب هذا. إيش هذا الذي تكتبه؟ تكتب صلى الله عليه وسلم، وجزاء وفاقا لن أجيب عن سؤالك. هذا يكتب لي صاد والشفرات هذه لا أقبلها. تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة. هل تصح تسمية المصحف بفتح الميم؟ نعم، مثلث الميم هو، يقال مصحف ومصحف ومصحف، وكذلك مثلث الحاء، فتقول مصحف ومصحف ومصحف ومصحف ومصحف وهكذا. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في 23، وليست كلها فصيحة، إنما بعضها فصيح وبعضها ليس فصيحا. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وكان كل عام يعرض جبريل عليه القرآن، فهل كان يعرض عليه كل مرة القسط الذي نزل؟ نعم، كان جبريل يعارضه بما نزل عليه إلى ذلك العام، يعارضه بما نزل عليه، وكان يعارضه بالمنسوخ أيضا، يعني لو كان هناك ما هو سينسخ في العام الذي يليه فهو في العام هذا يقرأه عليه، يقرأ عليه القرآن كما هو، إلى أن استقر في العرضة الأخيرة على ما هو عليه، ولذلك عرضه به مرتين. كان زيد لائق. طبعا أنت ممكن تضيف لهذا كثير توثيقات أخرى، لكن نحن نذكر التوثيقات الآن يعني التي هي على قدر عقول العقل العلماني وعلى قدر عقل هذا الرافضي ولا، فنحن نؤمن بأمور أخرى. يعني عارضه به مرتين، هذا من؟ هذا جبريل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يحتاج أصلا إلا أن يكرر، النبي لا يكرر القرآن، قال الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، خلاص لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ومع ذلك عارضه به مرتين. هل هذا كله زيادة توثيق عندنا؟ أما وعجيبة، وأكثر من يعارض في أمثال هذا تجده أحيانا لا يؤمن بالوحي أصلا، ولكن هو كان زيد لا يكتب في مصحف أبو بكر. شوف يا مولانا، مصحف أبي بكر، يعني نقول خرج أبو بكر، جئت مع أبي بكر، رأيت أبا بكر. ما وفي واحد كلمني في الهاتف من إخواننا قال لي يا أخي أنت أبو جهاد ولا أبي جهاد؟ والله قلت له على حسب موقعي من الإعراب. كان زيد لا يكتب في مصحف إذن أبي بكر إلا ما ثبت في العرضة الأخيرة. فهل نقول أن الحفظ قد قدم على الكتابة؟ كيف؟ كان زيد لا يكتب في مصحف أبي بكر إلا ما ثبت في العرضة الأخيرة، فهل نقول أن الحفظ قدم على الكتابة؟ كيف الحفظ قدم على الكتابة؟ يكتب شيء كتب له ولا يأخذ في مصحف، يأخذ إلا ما قد عرفه أنه قد نزل في العرضة الأخيرة. لا، نحن اتفقنا أولا على أنه كل القرآن قد كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد شيء من القرآن لم يكتب في عهد النبي، كله كتب. واضح؟ ما فيش آية من الآيات إلا وقد كتبت، بل كتب المنسوخ أيضا، منسوخ التلاوة وغيره. واضح؟ فالذي بين يدي زيد بن ثابت أكثر مما يحتاجه هو، فهو كان يستبعد. فهمت؟ لأنه الآن أصبحت هذه شاعت في الناس أن عمر بن الخطاب وأبا بكر وزيد بن ثابت أمروكم أن من كان عنده شيء من الكتاب كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فليأتنا به. فالناس يأتون بهذا كله الذي كتب، لكن يطلب منهم أن يأتوا أيضا بشهيدين على أن ذلك المكتوب قد كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فليس شيء إلا وقد توفرت فيه هذه الشروط كلها إلا ما كان من آية التوبة وحدها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخر السورة. آيات هذه لم توجد مع أحد مكتوبة إلا مع من؟ مع خزيمة بن ثابت. وطبعا زيد بن ثابت نفسه يقول ففقدت آخر آية التوبة، يعني هو يحفظها، وأبو بكر يحفظها، وعمر يحفظها، وهم يعرفون أنها فقدت، ولا كيف فقدت؟ لما يقول ففقدتها؟ يعني لم يجدها مكتوبة، فوجدها مع خزيمة بن ثابت. وخزيمة بن ثابت الأنصاري جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلي، فانظر أنت إلى عجائب معجزاته عليه الصلاة والسلام. فذلك أن خزيمة بن ثابت هذا كان قافلا مع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة غزاها، فأعجبه فرس لأعرابي فاشتراه منه، فالأعرابي وهو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنقذك إذا دخلنا المدينة، إذا وصلنا المدينة أعطيك مالك. وفيه دليل على جواز البيع المؤجل. فقال عليه الصلاة والسلام أعطيك مالك إذا بلغنا المدينة. خلاص تم البيع الآن، هذا البيع تم. فالأعرابي اعترضه رجال لا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشترى الفرس، فأعجبهم الفرس فأخذوا يساومونه فيه، فرفع في السعر، فرفعوا فأعجبه هذا، فقال يا محمد إن كنت مشتريا الفرس وإلا فإني بعته. قال يا عربي أوليس بعته؟ قال لا. قال أليس قد بعته منك؟ قال لا. ثم أخذ يصرخ هلم شهيدا، هلم شهيدا، هات شهيد. طيب لم يشهد أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عباس وحديث ضعيف ذكره البيهقي وغيره، قال أترى الشمس إذا طلعت؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. فقال إخوة يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فالشهادة تكون بالعلم، من شروط الشهادة العلم. هؤلاء لم يشهدوا هذه البيعة. فجاء خزيمة بن ثابت يشتد، قال أنا أشهد لك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام بما تشهد يا خزيمة؟ أنت لم تكن معنا، بما تشهد؟ قال أشهد بتصديقي يا رسول الله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين. فكان أن لم توجد هذه الآية إلا معه. فهذا من معجزات النبوة لذات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، السلام عليكم، هل الكتاب الذي جمعه أبو بكر من جلد أو من ورق؟ ورق، أنت تقصد هذا الورق مثلا؟ هذا لا يعرف، هذا اختراع صيني، لكن كان من أديم الظاهر. كانوا يكتبون في الجلود، كانت هذه المصاحف التي يكتبون فيها. كيف كان حضور زيد بن ثابت العرضة الأخيرة للقرآن؟ هل كان يسمع جبريل عليه السلام؟ لا، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارض جبريل، يعني يقرأ عليه هو، ليس جبريل الذي يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. كان زيد بن ثابت يسمع جبريل خلاص. وهل حضرها آخرون من الصحابة؟ وهل كان جبريل في صورة آدمي في هذه العرضة؟ كل ذلك محتمل، لا أدري، كل ذلك محتمل. لكن حضرها آخرون من الصحابة، نعم أشك أن هناك آخرون من الصحابة الذين حضروا هذه العرض. أما أنه جبريل تمثل رجلا ولا كان يعارض، لا أدري حقيقة، ما وقفت على هذا وما ما خطر على بالي مثل هذا السؤال. شيخنا السلام عليكم، قول عمر بن الخطاب وإن لا نتهمك، هل هذا يعني أن هناك صحابة متهمون؟ أن يا مولانا هناك صحابة متهمين، وهذا ليس قول عمر، هذا قول أبي بكر، قلنا هو الذي قال لزيد بن ثابت إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. وعذرا على سوء صياغة السؤال، لا عليك يا أخي، لا عليك، لكن فقط أريد أن أنبه بعض إخواننا، أحيانا أنا يعني أصلح السؤال أو كذا، أنا أصلا أولا لابد أن تفهموا أنا لا أعرف من أنتم، أنا لا أعرف من يكتب السؤال، فلذلك أصلح له، فلا يجد عليه في نفسه ويقول يظن أني يعني أنا أصلح، لا أيا كان صاحب هذا السؤال. بكل حال، هل معنى هذا أن هناك صحابة متهمين؟ لا، القصة ليست هي في اتهام الصحابة، إنما هي كما ذكرنا في التوثيق. طيب، عندهم ليس هناك صحابة متهمين، وعند النقار هذا اليوم اللي ينقر في الدماء ويقع كالذباب على الجرح، إيش نقول له؟ تقول له والله الصحابة، طيب اللي كتب هذا المأفون قطع الله يده، الذي كتب أكثر أبو هريرة ونسب أبو هريرة للكذب والتدليس والزور والبهتان، ولأنه كان مهرج صبيان، لذلك أن أبو هريرة رضي الله عنه كان صاحب دعاب، يركب على حمار ويدخل السوق ويصرخ بهم أفسحوا للأمير، مهرج، هذا مهرج، رجل يمزح، لا يمزح يعني. ثم إنه كان كنيفا ملئ علما حقا، هذا رجل حافظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشبهة قديمة جدا. هو من أين استل عنوان كتابه هذا أكثر أبو هريرة؟ من قول أبي هريرة نفسه، يقول فيه يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، لقد كنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وكان إخواننا من الأنصار تشغلهم زراعتهم، وإخواننا من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، تشغلهم التجارة، وأما أنا فكنت أتبع النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطني. وكان رضي الله عنه يوشك أن يهلك من الجوع، فيمر المار عليه فيضع رجله على رقبته يظن أن به جنونا، وكانت هذه عادة العرب مع المجنون، إذا صرع يضعون رجلهم على رقبته فيظنون أنه مجنون، يقول وما بي جنون ما بي إلا الجوع. هذا الرجل الذي حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يأتي هذا الرجل الذي كتب أكثر أبو هريرة، بمن احتج عليه؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يفترش رداءه اليوم فأحدث بحديث لا ينسى بعد ذلك من حديثي شيئا. هذا رجل لا يؤمن أصلا بالمعجزات، وهذا الذي يكتب مثل هذا الكلام إنما يريد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يجرؤ في بلاد المسلمين أن يفعل ذلك، ف يعني يأتي من باب الأصحاب، كما قال قديما أبو زرعة الرازي، هؤلاء قوم يريدون أن يجرحوا شهودنا، وقد علمنا أن الكتاب حق، القرآن حق، والسنة حق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وهؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين. لاحظ الآن التحليل المنطقي الذي يحلله أبو زرعة الرازي، الكتاب حق، القرآن حق، السنة حق، رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وهذا الدين حق. طيب من نقل هذا الدين وهذا الكتاب وهذه السنة؟ الصحابة. الطعن فيهم إذن طعن في الدين كله. قال وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هؤلاء زنادقة يريدون أن، وطبعا هذا جاي لأبي هريرة. ليش ليش أبو هريرة؟ إن سقط أبو هريرة سقط ما بعده. أبو هريرة هذا أمير، هذا أبو هريرة، أبو هريرة هو أبو هريرة، هذا عمدة علم الحديث. ذكر بقي بن مخلد في مسنده المفقود يقول، ونقلها عنه ابن حزم، أن له 5000 حديث، يعني بمكررات وغير ذلك، عنده في الصحيحين 700 حديث، وليس لأحد غيره مثل ذلك، لا أحد. ويأتي واحد مأفون فيتكلم فيه، نرد عليه بالأمور العلمية والضبط ومقارنة أحاديث أبي هريرة بأحاديث الرواة الآخرين. هل تظن أبو هريرة روى ما لم يروه الناس؟ تجد الأحاديث التي يرويها يتابعه عليها جماعة من الصحابة. فإذن هو حافظ، ليس يأتي بالأحاديث من كيسه، هذا بالميزان العلمي هكذا. وكذلك هنا هذا منهج التوثيق بدأ من عهد عمر رضي الله عنه. ولذلك لما جاء أبو سعيد الخدري، عفوا، لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فاستأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، فاستأذن الثانية فالثالثة فانصرف، فأرسل عمر في أثره، لمن صرفت؟ قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فانصرفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لتأتيني على هذا بالبينة أو لأوجي عنك. عمر بن الخطاب لا يعرف هذا الحديث، عمر بن الخطاب صهر النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أنت، يعني يدخل ويخرج من بابه، يعني ما وقع أن سمع مثل هذه السنة، كيف هذا؟ فأبو موسى الأشعري فزع، خرج يجري، وجد حلقة من الأنصار ارتمى فيه، عمر يقول كذا وكذا، لا أجي عنك. فأخذ القوم يتضاحكون منه وقالوا لا نرسل معك. قال ما تعرفون هذا الحديث؟ قالوا كلنا نعرفه، لكن لن نرسل معك إلا أصغرنا، فارسلوا معه أبا سعيد الخدري فشهد له. فقال عمر رضي الله عنه، هنا الشاهد، أما إني لم أتهمك وإنما أردت التثبت. عمر كان يضع، عمر هذا الرجل الملهم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملهم، وقال لو كان في أمتي محدثون كان عمر، إن في كل أمة محدثين ولو كان في أمتي منهم كان عمر. هذا الذي كاد أن يكون نبيا رضي الله عنه. عمر كان يضع منهج التوثيق في الأخبار من عصره، وكان يتشدد في الرواية، لا يحب الذين يحدثون الأحاديث كثيرا حتى لا يتساهل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع هذا بعده كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته آذاننا وأصغينا إليه بشغاف قلوبنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نسمع إلا ما نعرف. وأخذوا يفتشون عن الرجال وكذا. كذلك في ذلك الوقت أراد عمر أن يستثبت فقط، يعني ليس معناه أنه يتهم. ثم إن قوله له أما إنك رجل عاقل ثقف لا نتهمك، أنت فهمت منه هنا بمفهوم المخالفة أن هناك من يتهمه وليس بلازم، ليس هذا بلازم، لكن في الناس من يتهم، في الناس من يتهم. وإذا اتهم الصحابي فليس يتهم في عدالته قطعا، لكن قد يتهم في حفظه، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما أنكما ما تحدثان عن كاذبين ولا مكذبين ولكن أخطأ سمعا فأخطأ رواية، لم يسمع كما ينبغي. أخونا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. لم نفهم حادثة تمزيق القرآن المصحف الذي كان بحفظة حفصة رضي الله عنها، الرجاء توضيح ذلك. عبد الملك بن مروان مزق المصحف الذي كان جمعه أبو بكر الصديق الذي كان عند حفصة الذي قلنا بقي عند أبي بكر الصديق حتى توفاه الله رب العالمين، ثم عند عمر بن الخطاب حتى توفاه الله رب العالمين، ثم كان عند حفصة، فأرسل إليها عمر. لما جمع عثمان بن عفان المصاحف العثمانية هذه التي نسبت إليه، أمر عبد الملك بن مروان أن تعطيه حفصة ذلك المصحف الذي كان بعد ذلك سمى مصحف أبي بكر، أن تعطيه ذلك المصحف ليمزقه حتى لا تختلف الناس في كتاب الله رب العالمين، لأن القرآن قد جمع في عهد عثمان بن عفان ورعيت فيه أمور أخرى ليست هي الأمور فقط التي كانت في عهد أبي بكر الصديق. الآن في عهد أبي بكر الصديق مما كانت الخشية؟ كما قلنا من الضياع، لأنه استحر القتل بقراء اليمام، يخافون أن يضيع كتاب الله تبارك وتعالى بموت القراء. في عهد عثمان ليس الحال على هذا، إنما المسألة مسألة أخرى ستأتينا في البحث إن شاء الله. فلما استقر ذلك أمر عبد الملك بن مروان أن يؤخذ بذلك المصحف الذي هو مصحف أبي بكر الصديق، فمزقه وأتلفه لئلا يقع به، لئلا يرجع واحد فيقول أنا وجدت هذا في مصحف أبي بكر وأنا وجدت هذا، لأنه سبب الشقاق هو تفرق للصحابة في الأمصار، وكل واحد أقرأ بما بلغه فحصل اللغط. وسيأتينا على العموم إن شاء الله في الحصة القادمة تفهم هذه الحادثة أيضا أفضل مما هي الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكشف غمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا رب العالمين اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.